الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في بيان التقديرات في كتاب الديات، حيث مر علينا ضمن المسائل التي مرت أن الجناية جناية النفس أو جناية الأفراد، إما أن تكون عمدية وإما شبه العمد وإما الخطأ المحض. وقد ذكر المصنف في جناية النفس أن الدية تكون عبارة عن واحد من ستة، وذكر الموارد الستة والتفصيل في ذلك والفرق بين القتل العمدي وشبه العمد والخطأ. وبقي أمور. الأمر الأول، لا يخفى عليكم أن بعض الأزمنة أعظم من بعض وأشرف من بعض، كما أن بعض الأمكنة أفضل وأشرف من البعض الآخر. الله سبحانه وتعالى لحكمة ربانية جعل شرافة وفضيلة لبعض البقاع كما جعل فضيلة لبعض الأزمان. فمن ارتكب الجناية في مكان عظيم أو في شهر عظيم من الأشهر الحرم، وهي عبارة عن أربعة أشهر، من ارتكب الجناية في هذه الأشهر أو في مسجد الحرام باعتبار مكان مقدس شريف وقعة مقدسة، من ارتكب الجناية هل يضاف على الدية شيء تغليظا لجنايته باعتبار قد جنى في مكان شريف وفي ساعة شريفة في زمن شريف في شهر شريف، فهل تغلظ الدية؟ قيل بذلك لما جاء في الرواية بالنسبة للأشهر الحرم أو للإجماع الذي ورد من قبل الفقهاء على أنه لو وقعت الجناية في أشهر الحرم فإنه يؤخذ منه الدية وثلث الدية، والثلث إضافة إلى الدية الكاملة تغليظا على الجاني لانتهاك حرمة أشهر الحرم أو لانتهاك حرمة المسجد الشريف اعتبار انتهك الحرمة، فلا بد أن يغلظ في العقوبة. وبما أن العقوبة كانت عبارة عن الدية فلا بد من التغليظ في الدية. المسألة حسب العقل والاستحسان العقلي ربما يصح هذا المعنى، ولكن مسألة الدية وإضافة الدية مسألة تعبدية يحتاج إلى نص، ولا يكفي مجرد الاستحسان العقلي. فبالنسبة للأشهر الحرم عندنا إجماع، مسألة إجماعية. أما بالنسبة للمسجد الشريف إلحاقا بالأشهر الحرم وكذلك المواضع المشرفة الأخرى الحاقا بالمسجد الشريف، هذا مما يحتاج إلى نص. ومجرد أنه في مكة يحرم الصيد ويغلظ من صاده يعاقب بعقوبة أشد من صاده في الحرم، فعليه كل من أورد جناية في الحرم إذن في الحرم الشريف مكة المكرمة أو لا أقل في مسجد الحرام باعتبار اختلاف مثلا اختلافية من حيث الموضع بالخصوص، فبمجرد أنه الصيد في الحرم الشريف يوجب تغليظ الكفارة، فكذلك فيما نحن فيه ورود الجناية في الحرم يوجب تغليظ الدية. هذا نوع من القياس، هذا نوع من القياس الباطل. لا يمكن أن يقاس الدين بمثل هذه الأقيسة، فإنه لو قيس الدين لمحق ولا بطل الدين. فنحن نحتاج إلى نص وحيث لا نص لنا في ذلك حتى لو كان في الصيد يوجب تغليظ الكفارة في الحرام، ولكن هذا لا يعني أنه الجناية في الحرام أيضا يوجب أو توجب تغليظ الدية بأنه يجب عليه دية كاملة وثلث دية، لا يعني ذلك. والأمر والأدهى أن بعض الفقهاء أفتى على أنه لو كان في حل وصاد في حرم أيضا يجب عليه أو يجب عليه تغليظ الكفارة، أو كان في حل وأورد جناية في الحرم فيجب عليه تغليظ الدية قياسا بالصيد، على أنه في الصيد كيف يكون كذلك في الدية يكون الحكم بهذا المعنى بأنه تغلق الدية بالدية الكاملة وثلث الدية. يقول أصل المسألة القياس بالصيد هذا فيه كلام، فكيف أنه يعني يجرى الحكم في من يخرج عن الحرم ويورد جناية كرصاصة كإطلاق رصاصة على من في الحرم فإنه يجب عليه الدية الكاملة وثلث الدية؟ هذا أول كلام. فعليه فيما نحن فيه لا يمكن أن يتمسك بمثل هذه الاستحسانات العقلية. الأمر الثاني أقسام الدية وأفراد الدية التي مرت يكون الجاني مخيرا بينها وليس التخيير للولي. المصنف أو الشارح بالأحرى يقول إنما يصح هذا المعنى في شبه العام، في شبه العام باعتبار ابتداء يجب على الجاني الدية يصح هذا المعنى، ولكن فيما إذا كان من القتل العمدي والقتل العمدي ابتداء يجب القصاص والقواد ومن باب التصالح ينتقل إلى الدية لو وقعت رالح بين الجاني وبين ولي المقتول، بما أنه كذلك لا يصح القول بتخيير الجاني بل الحكم يفوض إلى ولي المقتول وليس إلى الجاني. هذا الولي هو المخير، إذ مر سابقا على أن الولي له أن يتصالح مع الجاني بمقدار الدية أو أقل أو أكثر، ويجب على الجاني إذا كان عنده مال أن يدفع الدية وإن زادت على الدية الشرعية. مثلا ولي المقتول طلب الدية عبارة عن 100 إبل، ولي المقتول طلب 150 أو 200، إذا كان الجاني يتمكن من الدفع يجب عليه الدفع، إذ يجب حفظ النفس ولا تحفظ نفس الجاني إلا بدفع هذا المال، وهو متمكن على الدفع فيجب عليه أن يدفع حتى لو زادت على الدية المقررة شرعا. فعليه لا يكون التخيير إلى الجاني إنما يكون التخيير إلى ولي المقتول. نعم لو رضي الولي مع الجاني بالدية وقد أطلق الدية رضي بالدية بنحو الإطلاق، عند ذلك يكون الجاني مخيرا بأي فرد من أفراد الدية يمكن أن يستوفي ذلك ويؤدي ذلك، يستوفى ذلك وهو يؤدي ذلك إذا كانت الدية بنحو الإطلاق وإلا فلا. الأمر الثالث فيما نحن فيه تلك الدية التي ذكرناها بالنسبة إلى القتل العمدي والخطأ وشبه العام إنما كانت للمسلم الحر، وأما دية العابد فدية العابد قيمته كما مر سابقا بشرط أن لا يزيد عن دية الحر، وأما دية الكافر الذمي فعبارة عن 800 درهم كما مر سابقا، وأما الحرة المسلمة فديتها في النفس نصف دية الرجل، وأما في الأطراف فديتها تساوي الرجل إلى الثلث وبعد الثلث ترجع إلى النصف كما كان المثال في الأصابع، إلى 3 أصابع تشارك الرجل ولكن في الاصبع الرابع ترجع المرأة الى النصف، يعني ترجع الى نصف دية الرجل. واما الأمة فديتها نصف قيمتها كما كان دية الحور تمام القيمة في مال، تجد القيمة عن دية كما كان دية العاب تمام القيمة فيما لم تزد القيمة عن دية الحور. وها هنا تفصيلات أخرى تأتينا من خلال التثبيت إن شاء الله. من قتل في الشهر الحرام وهو أحد الأربعة ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أشهر الحرم، أو قتل في الحرم الشريف المكي بالخصوص زيد عليه على تلك الدية زيد ثلث دية أيضا، من أي الأجناس كان، سواء من الإبل من البقر من الغنم من الحلال من أي الأجناس كان، لمستحق الأصل لمن يستحق أصل الدية يزاد له، وإنما زيد تغليظا عليه تغليظا على الجاني لانتهاكه حرمتهما حرمة الشهر الحرام والبيت الحرام والحرم الشريف لانتهاكه انتهاك الجاني حرمتهما. أما تغليظ وجه ذلك يحتاج إلى دليل، هذا المعنى يذكر الشارح الدليل يقول أما تغليظها بالقتل في أشهر الحرم فمسألة إجماعية لما أجمعت عليه الفقهاء، وربما المراد هنا من الإجماع الإجماع المصطلح الذي يكشف عن قول المعصوم وليس الإجماع المدركي وليس الإجماع بمعنى الاتفاق حتى لا يكون حجة، بل هذا من الإجماع الذي هو حجة. أما تغليظها بالقتل في أشهر الحرم تغليظ الدية في القتل في أشهر الحرم فمسألة إجماعية، وبه نصوص كثيرة أيضا، إذن يكون الإجماع إجماع مدركي مع وجود النصوص يكون الإجماع إجماع مدركي إن صح، وربما يكون إجماع هو الإجماع المصطلح الذي هو حجة. وأما الحرم فألحقه الشيخان الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عليهم الرحمة وتبعهما جماعة من تلامذتهما لاشتراكهما في الحرمة، لاشتراكهما لاشتراك شهر الحرام والبيت الحرام في الحرمة وتغليظ. هذا أولا الوجه الأول للإلحاق، لماذا ألحق الشيخ المفيد الحرم بالشهر الحرام؟ من باب اشتراكهما في الحرمة أولا، وثانيا وتغليظ قتل الصيد فيه، قتل الصيد في الحرام مغلظ الكفارة، يعني بإضافة الكفارة الأصلية يضاف أيضا شيء آخر كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الحج، وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب هذا الذي يغلظ، إذا يناسب أنه غير الصيد أيضا يغلظ في الحرام، فالجناية التي ترد على المجني عليه في الحرام من أجل انتهاك الجاني حرمة الحرام وإيراد هذه الجناية تغلظ تلك الجناية بالعقوبة أكثر، والعقوبة الأكثر عبارة عن زيادة ثلث الدية لمن يأخذ أصل الدية وهو الوليد. والتغليظ والوجه الثاني وتغليظ قتل الصيد فيه في الحرم المناسب لتغليظ غير الصيد أيضا، وفيه نظر بين في هذا المعنى نظر وإشكال واضح بين، لأنه يلزمه القياس بناء على هذا القول يلزم القياس الذي هو ليس من مذهبنا. وألحق به بعضهم ألحق بالحرم الشريف بعض الفقهاء ما لو رمى في الحل فأصاب في الحرم، أو بالعكس رمى في الحرم فأصاب بالحل، هذه في الجناية طبعا، يقول أيضا تغلظ الدية تغلظ العقوبة لأن الصيد أيضا تغلظ، فإلحاقا بالصيد يقال الجناية تغلظ. مثلا إذا كان واقف في الحرم يعني في مكة المكرمة وبيده طلقة وضرب شخص آخر خارج الحرم، فعندئذ يقال عليه دية وثلث دية، لأن الصيد إذا صاد هكذا إنه عليه الكفارة وإضافة إضافة شيء تغليظا للفعل المحرم كما نحن فيه كذلك. هذا نوع من القياس، هذا بعد أكثر قياسا. وألحق به بعضهم ما لو رمى في الحل فأصابه في الحرم أو بالعكس، وهو ضعف في ضعف، يعني أصل الصيد أصل المسألة في الحرم هو ضعيف، فكيف أنه نلحق هذه المسألة أيضا بالحرم وهو ضعف في ضعف. أدنى الحل، الحرم الحرم المكي عبارة عن أدنى الحل، يعني بحيث لا يجوز أن يدخل الإنسان إلا وهو محرم، هذا يسمى بالحرم. والتغليظ مختص بدية النفس طبعا، فلا تثبت في الطرف، وإن أوجب الطرف أيضا يوجب الدية في بعض الموارد، ولكن المسألة هنا التغليظ مختص بدية النفس، بالقتل العمدي بدية النفس، وذلك للأصل لأنه نشك في قصاص الأطراف في دية الأطراف أنها تغلظ أو لا تغلظ، الأصل عدم التغليظ وذلك للأصل. مسألة والخيار إلى الجاني في الستة التي مرت في العام والشبيه للعام لا إلى ولي الدم، وهو ظاهر، هذا المعنى ظاهر في الشبيه، لأن لازمه لازم الشبيه، شبه العمد لازمه الدية للمالك كما مر سابقا، أما في العمد كيف يكون؟ أما في العمد فلما كان الواجب ابتداء هو القصاص والقوات، وإنما ثبتت الدية برضاه برضاء الولي كما مر سابقا، لم يتقيد الحكم بالستة، يعني لم يكن الجاني هو الذي يتخير بين الستة، بل الولي هو الذي يتخير بين الستة، لم يتقيد الحكم بالستة، بل لو رضي بالأقل الجاني المجني عليه، يعني ولي المجني عليه يرضى بالأقل يجوز ذلك، أو طلب الأكثر وجب على الجاني الدفع مع القدرة والإمكان من باب حفظ النفس، واجب ولا يحفظ نفس الجاني إلا بهذه الدية الكثيرة مثلا أكثر من الدية مقررة شرعا، وهذا المعنى ثابت ما أو طلب الولي الأكثر وجب الدافع على الجاني مع القدرة والإمكان لما ذكر من العلة من أنه يجب حفظ النفس، فلا يتحقق التخيير حينئذ، حينئذ لا معنى للتخيير لتخيير الجاني، وإنما يتحقق على تقدير تعين الدية على الجاني حال كونها مطلقة مطلقة، يعني حال كونها مطلقة. نعم لو كانت الدية على الجاني مثلا الولي رضي بالدية وأطلق الدية، قال إني أرضى بالدية بأي قسم من أقسام الدية أعطيت فإنك مخير، لو أطلق عند ذلك يكون الجاني مخيرا بواحد من ستة، ولكن لو لم يطلق بل عين التعيين يكون لولي المجني عليه وليس للجاني، وإنما يتحقق التخيير على الجاني بناء على تقدير تعيين الدية على الجاني مطلقتان. ويمكن فرض ذلك، فرض هذا المعنى يمكن فيه تسعة موارد، الأولى إذا صالح ولي الدم القاتل على الدية وأطلق ولم يعين واحدا بخصوصه، أو طلب الأقل أو الأكثر من إحدى الستة المذكورة، والموارد الأخرى مذكورة أيضا في الهامش بنحو التفصيل، الثاني عفو الولي عن القصاص بشرط دفع الدية لكن الدفع مطلق من دون خصوصية إحدى الستة، الثالث موت القاتل قبل القصاص، الرابعة فرار القاتل إلى سطع يعني إلى مكان لا يمكن الوصول إليه، الخامس القاتل بعض شركاء ولي المقتول القاتل، وإلى آخر الموارد المذكورة، ولكن بناء على التطبيق ويمكن فرضه فرض تخيير الجاني في الدية في إحدى الستة المذكورة فيما أولا المورد الأول فيما لو صالحه على الدية وأطلق، الولي يتصالح مع الجاني على الدية وأطلق الدية ولم يقيدها بمورد خاص مثلا بألف دينار أو عشرة آلاف درهم، أطلق ذلك فعندئذ يكون الجاني مخير بواحدة من ستة، أو عفا فيما لو صالحه فيما لو صالح الولي الجاني على الدية وأطلق الدية. المورد الثاني أو عفا الولي عليها على الدية، يعني عفا بشرط أنه يعفى الدية، قال عفوت عنك عفى عن الجاني، لكن بشرط أن تعطي الدية. وقد أطلق أيضا ولم يعين تلك الدية بمورد خاص أو عفى. نعم، الفرق أنه تارة يطالب بالدية وإن كثرت، وأخرى يعفو عنه ويطالب بالدية. هنا تكون الدية دية مقررة شرعا، يعني عبارة عن 100 إبل، هذا هو الفرق، أو عفى عليها. المورد الثالث، أو مات القاتل، إذا مات القاتل فإنه ينتقل إلى الدية. طبعا هذه مثلا مبنوية أيضا كما مر، بناء على أنه عند انتفاء المحل ينتقل إلى العوض، إلى البدل، إلى الدية. وإلا بناء على أنه عند انتفاء المحل، محل القصاص، إذا انتفيه من الفقهاء من قال من يسقط القصاص لا مجال للقصاص. ولكن بناء على أنه ينتقل إلى البدل إلى الدية، إذا مات القاتل وانتقل إلى الدية فإنه يكون مخير، ولي القاتل عندئذ يكون مخير، يعني التخير لا لنفس القاتل إنما يكون للولي. أو مات القاتل فوليه يكون مخير بين واحد من 6، أو هرب القاتل بحيث لم يقدر عليه وقلنا بأخذ الدية، وذهبنا إلى أنه إذا هرب القاتل يجوز أخذ الدية من ماله فيما إذا كان عنده مال، فعندئذ أيضا الولي يكون ولي القاتل الهارب، يكون مخيرا بأيهما أراد، بأيها أراد، يعني من 6. أو بادر المورد الآخر، أو بادر بعض الشركاء إلى الاقتصاص بغير إذن الباقين. إذا اقتص كما مرت هذه المسألة أيضا، بعض الشركاء اقتصوا من الجاني، عندئذ البعض الآخر لهم الدية، لهم يطالبون بالدية، فإن الذي يقتص يجب أن يدفع الدية إلى من؟ إلى بعض الشركاء الآخرين. في هذه الحالة هذا الذي اقتص يكون مخير في أي قسم من الأقسام 6 في دفع الدية، طبعا بالنسبة حصتهم يدفع الدية إليهم كما مر سابقا. أو بادر بعض الشركاء أخ مع أخ آخر، بادر أحدهما إلى الاقتصاص بغير إذن الأخ الثاني، بغير إذن الباقين، فإنه يجب أن يدفع نصف الدية إلى من؟ إلى أخيه، نصف الدية دفع أن يدفع إلى أخيه، فهو مخير في هذا الدافع بغير إذن الباقين. أو قتل في الشهر الحرام وما في حكم الحرام، فإنه يلزمه ثلث دية زيادة على القصاص. الجاني ومن بحكم الجاني؟ الجاني يكون ولي؟ لا، الولي هو يختص من ذو إذن الآخرين، من أولياء آخرين. طب حال الحكم الجاني يتخيل مثلا؟ من ناحية ثانية يكون بحكم الجاني، لأنه أخذ نفس الجاني، فإذا بما أنه يحق له أن يأخذ نصف نفس الجاني، فأخذ النصف الثاني زيادة، فيكون جانيا بهذا النصف الثاني، وهذا الجاني مخير، فيكون أيضا من أقسام الجاني إن صح التعبير، يكون أيضا من أقسام الجاني، لأنه جنى على الجاني بالنصف الزائد عن حصته، باعتبار له حصة من نفس الجاني بمقدار النصف، والأخ الثاني له حصة بمقدار النصف الثاني، فعندما يختص بدون إذن الباقين، بدون إذن الأخ الثاني، فإنه جنى على الجاني بجناية النصف، فيكون جانيا، والجاني يكون مخيرا بأي واحد من الأقسام الستة، يعني بأي نصف من الأقسام الستة، لأنه يدفع نصف الدية للباقي. وإذا كان مراد القتل الدية والقصاص، فبما أنه يتقدم القصاص على الدية. ولكن ما عدث، نعم ذكرنا هذا المعنى، أنه يتقدم القصاص على الدية، ولكن بشرط أنه يدفع لمن يطلب بالدية، ولكن يدفع بنسبة حصته، فإذا كان 2 يعني يدفع نصف الدية، هذا المعنى مرة سابقا. أو قتل في الشهر الحرام وما في حكم الشهر الحرام، فإنه يلزم، ما حكم الشهر الحرام يعني الحرم المكي، فإنه يلزمه ثلث دية زيادة على القصاص، أيضا يخير هو في ذلك الثلث. أو قتل الأب ولده فالأب يخير في الدية، أو قتل العاقل مجنونا فإن العاقل يخير في الدية، أو جماعة على التعاقب فقتله الأول، هذه مسألة لطيفة، مثلا أفرض قتل شخص ولي ذلك الشخص، ولي ذلك الشخص له الحق أن يقتص من هذا الشخص، فقبل أن يقتص من هذا الشخص قد قتل آخرين مثلا، في هذه الحالة يكون الدية لمن؟ يكون الدية على هذا القاتل بالنسبة إلى الباقين، وتكون نفسه بالنسبة إلى الولي الأول. فبما أن الولي الأول لو طلب القصاص هنا حتما يتعين عليه أن يدفع الدية إلى الباقين، إلى المقتولين الباقين. فإذا قلنا بدفع الدية فالأمر مخير إليه، يعني هذا القاتل يخير في دفع الدية بأي قسم من الأقسام الستة، أو قتل جماعة على التعاقب متواليا فقتله الأول وقلنا بوجوب الدية حيث يفوت المحل، يعني بناء على هذه المسألة أنه إذا فات المحل، إذا طلب الولي الأول أن يقتل الجاني ويفوت محل القصاص بالنسبة إلى بقية المقتولين، فإنه يجب أولا على الجاني أن يدفع دية المقتولين ثم بعد ذلك يقتص منه ويقتل. فإذا قلنا بوجوب دفع الدية لانتفاء محل القصاص فالجاني مخير بأي قسم من الأقسام الستة، والتخير بين الستة إلى العاقلة في الخطأ، هذا في العقد وشبه العقد، وأما الخطأ فالتخير يكون إلى العاقلة فيما إذا كان القاتل الخطأ. وثبوت التخير في الموضوعين هو المشهور، في الموضوعين هو المشهور، وثبوت التخير في الموضوعين وهما شبه العقد والخطأ المحض هو المشهور بين الفقهاء، وظاهر النصوص أيضا يدل عليه، وربما قيل بعدم التخير للجاني في الدية في إحدى الستة المذكورة، بل يتعين، ربما قيل لبعض النصوص طبعا، بل يتعين على الجاني الذهب والفضة لو كان من أهل الذهب والفضة، يعني لو كان أفرض صائغ أو تاجر بالذهب والفضة فإنه يتعين عليه الذهب والفضة، أما إذا كان فلاح وعنده أراضي وعنده مراتع والأنعام الثلاثة يعني الإبل والبقر والشاة على أهلها، لأن الأنعام الثلاثة كانت موارد لإعطاء الدية أيضا، والأنعام على أهل الأنعام، والحلل على أهل البز والملابس، يعني أهل القماش مثلا إذا كان قماش فإنه يجب عليه أن يدفع الحلل والثياب، والأقوى القول الأول. ودية المرأة النصف من ذلك كله، من الذي مر في كل قسم، مثلا 100 إبل دية المرأة نصف 100، 1000 شاة دية المرأة 500 شاة وهكذا. وأما الخنثى السائل فمعلوم حكمها، وأما الخنثى المشكل فثلاثة أرباع دية الرجل والمرأة في الأحوال الثلاثة، فثلاثة أرباع الدية في الأحوال الثلاثة، وكذا في الأحوال الثلاثة يعني في القتل العمدي والخطأ وشبه العمد تأخذ 75%، يعني الخنثى تأخذ أو يأخذ 75%. وكذا الجراحات والأطراف على الناس بلا فارق، مثلا أفرض قطع يد الرجل يوجب 500 دينار قطع يد القيد، لأنه لكل يد نصف دية كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، فالمرأة تأخذ 25، نصف النصف يعني تأخذ. وكذا الجراحات والأطراف على الناس، لكن في المرأة ما لم يقصر عن ثلث الدية، وإلا إلى الثلث الرجل مع المرأة يتساويان كما مر سابقا في مسألة الأصابع. وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية يتساويان. وفي إلحاق الحكم بالنسبة إلى الخنثى، هل تلحق بالأنثى أو تلحق بالذكر؟ وفي إلحاق الحكم بالخنثى نظر على أنه الخنثى كذلك مثلا تأخذ بالتساوي، يعني بالنسبة تأخذ، أفرض ثلاثة أربع كانت تأخذ الخنثى، ثلاثة أربع دائما تأخذ من كل الدية، فيا ترى قبل النصف تأخذ أو إلى الثلث تساوي الرجل الخنثى، إلى الثلث تساوي الرجل كما كانت المرأة تساوي الرجل، ومن بعد الثلث إلى النصف تأخذ ثلاثة أربع ما بين الرجل وما بين المرأة، والمثال مذكور في الهامش بنحو التفصيل. وفي إلحاق الحكم بالخنثى نظر، والمتجه عند الشارع يقول ما له الواجب العدم أنه الخنثى لا يلحق للأصل، لأنه نشك على الإلحاق وعلى الإلحاق وحيث لا دليل نتمسك بإصالة العدم، والمتجه العدم للأصل. وخلاصة الكلام لا بأس أن أقرأ لكم الهامش، وخلاصة الكلام أن الخمسة المشكلة التي تكون ديتها ثلاثة أرباع دية الرجل، هل تلحق بالمرأة في المساواة مع الرجل فيما دون الثلث؟ بيان ذلك أن الجناية الواردة على الخمسة إذا كانت فوق الثلث فديتها ثلاثة أرباع دية الرجل، وأما في الثلث وما دونه فتكون دية الخمسة متساوية مع دية الرجل، كما كانت المرأة أيضا متساوية مع الرجل في الثلث وما دون الثلث. مثلا إذا قطعت إصبع واحدة من الخمسة فإن ديتها عشرة من الإبل كما في المرأة والرجل، وفي الإصبعين عشرون، والثلاث ثلاثون، وأما الكلام في الأربع، وأما في الأربع فثلاثون، مع أنه في الأربع بالنسبة إلى المرأة تأخذ عشرون، يعني تأخذ عشرين، ولكن الرجل يأخذ أربعين، فبين العشرين وبين الأربعين ثلاثة أرباع عبارة عن الثلاثين، وأما في الأربع فثلاثون، ثلاثة أرباع دية أربع أصابع الرجل التي هي أربعون إبلا، كما أن في أربع أصابع المرأة عشرين إبلا، نصف دية أربع أصابع الرجل. وجه النظر أنه هذا قياس، إن هذا الإلحاق قياس واضح وهو باطل، إذ لم يرد فيه نص، بل النص وارد في المرأة في أن دية الجراحات والأطراف فيها إذا جاوزت الثلث تنتصف، وأما إذا تبلغ فتساوي، يعني إذا تبلغ إلى الثلث فتساوي الرجل في نفسه. يؤخذ بالاحتياط، الاحتياط أنه يحكم بحكم الرجل، لا الاحتياط بالأكثر دائما، الاحتياط لأنه هذا القطار، الاحتياط أخذ بالأكثر قصار في الرجل، لذلك الطرف المقابل القتل، الاحتياط بالقتل وبالعدم القتل، الاحتياط بأخذ الدية. الآن هذا قد أورد الجناية الخمسة، الخمسة أوردت الجناية، الخمسة المشكلة أوردت الجناية، فالاحتياط أنه يأخذ منها دية الرجل وليس دية المرأة، الاحتياط أنه هناك يأخذ من الشخص الباقي على خلاف الاحتياط، قضية مطلقة خلاف الاحتياط مؤمن شو نشتغل. ودية الزمني يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا، ثمانمائة درهم دية اليهودي، يعني دية الكافر الذمي بصورة عامة، اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم، كما مر سابقا على الأشهر رواية وفتوى، يعني في الرواية يعني أشهر الروايات أنه ثمانمائة درهم، كما أنه الفتوى المشهور، فتوى المشهور أنه عبارة عن ثمانمائة درهم، وروي صحيحا أن ديته كدية المسلم وإنها 4000 درهم، والعمل بها بهذه الرواية نادر جدا، وحملها الشيخ على من يعتاد قتلهم، فللإمام أن يكلفه ما شاء منهما، إما أن يكلفه ب 800 درهم أو 4000 درهم، كما لو قتله كما للإمام أن يقتله باعتبار هذا معتاد على قتل المسلمين مثلا، المسلم معتاد على قتل الكفار معذرة، كما لو قتله كما له للإمام قتله باعتبار الاعتياد كما مر سابقا. ودية الذمية نصفها، دية الذمية نصفه 400 درهم، ودية أعضاؤها نصفها يعني نصف 400 درهم، نصف 800 درهم الذي يكون عبارة عن 400 درهم، ودية أعضائهما أعضاء الذمي والذمية وجراحتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحات المسلم من ديته بالنسبة، يعني يكون بحسب النسبة. وفي التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر، أنه الكافر أيضا لو أورد جناية الحرم يغلظ على ديته كما كان المسلم يغلظ عليه، يقول فيه نظر. من عموم الأخبار نقول بالتغليظ باعتبار الخبر عام يشمل الكافر والمسلم، كل من أورد جناية في الحرام مثلا عليه التغليظ في ديته، يغلظ عليه في الدية، يؤخذ منه دية كاملة وثلث الدية. لعموم الأخبار نقول بالإلحاق، وكون التغليظ على خلاف الأصل، الأصل أنه لا يغلظ، كل واحد له دية كاملة واحدة، وعلى التغليظ الزيادة على الأصل، فنتمسك في هذه الزيادة بالنص فقط، وما خالف النص نتمسك بالأصل، الأصل العدم، عدم التغليظ، وكون التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على التغليظ على في التغليق على موضع الوثاق. يعني موضع الوثاق هو عبارة عن المسلم إذا أورد جناية فإنه يغلظ، أما الكافر فلا يغلظ، ولعل الأول أقوى لأنه ورد فيه الخبر والنص، وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية. دية الكافر والكافرة أيضا تكون إلى الثلث نحو التساوي، ومن بعد الثلث تكون دية الذمية نصف دية الذمي، وكذا تتساوى دية الرجل منهم من الكفار والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم، ولا دية لغير الثلاثة من بقية طوائف الكفار من أصناف الكفار مطلقا. وأما دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إلى دية الحر، إذا تجاوزت فإنه نرد إلى دية الحر، يعني نعم يعطى للمولى بمقدار دية الحر فقط 1000 دينار. إن تجاوزتها يعني إن تجاوزت القيمة دية الحر، وتأخذ من الجاني إن كان عمدا، تأخذ من الجاني دية العبد إن كان عمدا أو شبه عمد، وتأخذ من عاقلته إن كان خفى، ودية الأمة قيمتها أيضا ما لم تتجاوز دية الحر. ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما، الاعتبار بدية الحر المسلم إذا كان المملوك مسلم فيكون ديته يعني بالنسبة إلى الزيادة، زيادة القيمة عن الدية وعدم عدم الزيادة، إذا كان المملوك مسلم فإنه يلحق بالحر المسلم، أما إذا كان المملوك كافر فإنه يلحق بدية كافر، فلو زادت قيمته عن 800 درهم فإنه يعطى بمقدار 800 درهم، هذا الفرق. ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما وإن كان مولاه ذميا على الأقوى، يعني حتى لو كان مولاه كافر ذمي أيضا الاعتبار أن المملوك المسلم يلحق ديته قيمته تلحق قيمته بدية المسلم. إذا شرط طبعا أنه يكون مولى المسلم مثلا ذمي وإن سبيل كل ذلك وراء سبيل سبيل ولد عليه قد ما يطلع عنه. إذا قلنا بأنه الكافر الذمي له حكم المسلم من هالباب، وبدية الذمي إن كان المملوك ذميا وإن كان مولاه مسلما، ويلحق بدية الذمي إن كان المملوك ذميا، يعني الاعتبار بدية الذمي لو كان المملوك ذمي حتى لو كان مولاه مسلما، ويستثنى من ذلك ما لو كان الجاني هو الغاصب، إذا كان الجاني هو الغاصب فإنه يعطي الغاصب يعطي كل القيمة حتى لو زادت عن دية الحر، لما مر سابقا أنه يؤخذ بأشد الأحوال، الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. نعم الذي يغصب العبد يغصب العبد ثم يقتله، أفرض في هذه الحالة على المولى يعني على الغاصب أن يعطي دية العبد قيمة العبد، طبعا قيمة العبد لو كانت أقل من الدية يعطي ذلك، لو زادت القيمة فهنا يعطي بمقدار دية الحر كبقية العبيد كبقية الجنات، أو بما أنه غاصب لابد أن يؤخذ بأشد الأحوال يعطي تلك القيمة حتى لو زادت عن دية الحر، يقال لابد أن يعطي تلك القيمة حتى لو زادت عن دية الحر لأنه يؤخذ بأشد الأحوال، ويستثنى من ذلك ما لو كان الجاني هو الغاصب غصب العبد ثم جنى عليه، فيلزم هذا الجاني القيمة قيمة العبد وإن زادت عن دية الحر، إذن هذا المورد استثنى من ذلك المورد. ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر فيما له مقدر منها، والحر أصلا له في المقدار، كما أن العبد يكون أصل الحر في مورد آخر، هذه قاعدة فقهية تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.